الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله المتوحد بالجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تدبيرا وتقديرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق من حثنا به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله ومن أحسن من الله حديثا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاهدين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الذي أرشدنا إليك والذي علمنا ديننا وهدانا إلى معالمه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه نتاب. اللهم لك الحمد مثل ما نقول لك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد على الإيمان لك الحمد على القرآن لك الحمد أن أعنتنا على الصيام وأعنتنا على القيام لك الحمد أنت أطعمتنا وأسقيتنا وشفيتنا وعافيتنا وكسوتنا وهديتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا لك الحمد يسع ما في السماوات والأرض لك الحمد يسع السماوات والأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أنت أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبيد. لك الحمد حمدا مباركا طيبا مباركا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا وأطعمنا وأسقانا وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله غير مودع

أبدا ما أبقيتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا صحة لا تلهينا، وغنى لا يطغينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة في كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شاكرين، لك ناكرين، لك راغبين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغفر حوبتنا، وأجب دعوتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واستر سقائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أقل عثرتهم، اللهم أقل عثرتهم، وأجب دعوتهم، وارفع قدرهم، ويسر أمرهم. اللهم من كان منهم مهموما ففرج همه، ومن كان منهم حزينا فأسعد قلبه، ومن كان منهم مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مظلوما فانتصر له، ومن كان منهم فقيرا فأغنه. اللهم لا تفجعنا بآبائنا وأمهاتنا، ولا تفجعهم بنا. اللهم آمن روعهم، اللهم أحسن خاتمتهم، اللهم أحسن خاتمتهم، واغفر لهم لمن مات منهم، اللهم اغفر له ولموتى المسلمين، اللهم اغفر له ولموتى المسلمين، اللهم انقلهم من ضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، وأدخلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وأدخلهم الجنة، وقهم فتنة النار، وقهم عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا بلغت الحلقوم، يا رجانا إذا نزلت من السكرات يا بلادنا يا رجانا يا مولانا يا حي يا قيوم لا تخذلنا ذيك الساعة اللهم لا تخذلنا في تلك الساعة يا رب يا رب يا رب لا تخذلنا في تلك الساعة يا رب يا رب نتوسل إليك أن تختم بالأعمال الصالحة في أعمارنا وتجعل خير أيامنا يوم نلقاك اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة في القبر وعذاب في القبر اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة في القبر وعذاب في القبر اللهم أنت وحشتنا في القبور وأنت وحشتنا في القبور وأعدنا بدعاء الويل والثبور لا إله إلا الله أسبغ النعم ودفع عنا النقم وبر القسم وغفر الزلل وجبر جبر الخلل وأحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك لا قابض لما بسط ولا باسط لما خفض لا أبر منك ولا أرحم منك ولا أكرم منك ولا أجود منك ولا أحلم منك ولا أقرب منك ولا أغفر منك يا قدوس ما أقدسك وما أكرمك وما أكبرك وما أجملك وما أقدسك وما أرحمك ما أجلك إلهنا عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك يا من يرى مكاننا ويسمع نداءنا يا من ينزل في هذه الساعة ليجيب السائلين ويتوب على السائلين يا رب يا رب يا حي يا قيوم ما نحن ببابك واقفون ولثوابك متعرضون ندعوك ندعوك ندعوك دعاء المسكين دعاء من لذتك رطبته فرغم لك أنفه وفاضت لك جوارحه وخشعت لك جوارحه وفاضت لك عينه يا رب يا رب لا تعذب جباها سجدت لك ولا يدل رفعت رفعت لك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار وأنت تخلق ما تشاء وتختار وأنت تخلق ما تشاء وتختار أن تعتق رقابنا إلا برحمتك فإن تعتق رقابنا فبرحمتك وأن تعتقنا فلست بظلام لنا إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى ليس في الملأ إله غيرك فيرجى من نغسل وأنت المقصود ومن نسأل وأنت صاحب الكرم والجود يا من لا يرد السائلين ولا يخيم الطامعين من يكرم الوافدين يا من يتقبل من المتقين يا رب اعتق رقابنا من النار لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان مقيل عثرات المذنبين سبحان قابل توبة التائبين سبحان من لا يتعاظم ذنبا أن يغفره ولا حاجة أن يعطيها. سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك. نعلمك إلينا نازل وذنوبنا إليك صاعدة. أطعناك فشكرتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن تبنا إليك قبلتنا. يا من رآنا على معاصينا فلم يفضحنا، وقل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا. يا الله يا الله يا الله، لا تحرمنا رؤيتك، لا تحرمنا رؤيتك، لا تحرمنا رؤيتك. يا الله نتوب إليك، نتوب إليك، نبوء بآثامنا، نقر بذنوبنا، نقر بذنوبنا ونقر بمعاصينا وبآثامنا. زلت بنا الأقدام وغرق أقدامنا في جدد المعاصي والآثام، ونحن أتينا تائبين ومستغفرين وملحين. خجل العاصون من مراقبتك، وأطرق المذنبون حياء منك، وما عصيناك ونحن مستهينون بعذابك، ولا مستخفون بمراقبتك، لكن غرنا طول إيمانك. فيا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا سميع يا قريب، يا مجيب يا عزيز، يا غفور يا وهاب يا جليل، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا حميد، يا مجيد يا ستير، يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك أن يخرج شهرنا ولم تعتق رقابنا. يا رب يا رب، اللهم إنا نعوذ بك أن يخرج شهرنا ولم تعتق رقابنا، ولم تغفر ذنوبنا، لم تمحو سيئاتنا. أسألك يا الله يا الله أن تأتي على رقابنا فتعتقها، وعلى ذنوبنا فتغفرها، وعلى سيئاتنا فتكفرها. فلا أحد أجود منك، ولا أكرم منك، ولا أرحم منك. تحب التائبين، تحب التائبين، وتحب الملحين. أتوسل إليك، أتوسل إليك بأعمالنا الصالحة. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ما وجدت في صحابنا من أعمال خالصة صادقة لوجهك، فإنا نتوسل بها أن تعتق رقابنا من النار. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، ومن له حق علينا، ومن أوصانا بالدعاء، ومن أحببناه فيك وأحبنا فيك، ومن أخطأنا في حقه وأخطأ في حقنا. يا رب يا رب، اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا بحبوحة جنانك، واعذنا من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم القف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع اللواء عنها، اللهم ارفع اللواء عنها، اللهم أعدها عزتها ومكانتها وسؤددها، اللهم أعدها سؤددها ومكانتها. اللهم كن للمجاهدين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم انصرهم على حدود هذه البلاد، اللهم انصر المرابطين على حدود هذه البلاد، وانصر المجاهدين في العراق وفي الشام وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم انصر من جاهد لإعلاء كلمتك ونصرة لدينك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. اللهم طهر القدس وطهر الأقصى من اليهود، اللهم طهره من اليهود، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين، اللهم أعده للمسلمين، اللهم أعده للمسلمين، وارزقنا صلاة فيه ونحن بأمن وأمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم قطال بهم البلاء واستجد عليهم اللأواء وقد تخلى عنهم القريب. اللهم فيا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت أرحم بهم منا، أنت أرحم بهم منا. اللهم فأنزل عليهم من شآبي برحماتك وأفض عليهم من فيض رحماتك. اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أبدل خوفهم أمنا، اللهم أعدهم إلى ديارهم وأموالهم وأهليهم آمنين سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بطاغية الشام وبالرافضة وبالمنافقين وباليهود والصهاينة ومن أعانهم وأيدهم، اللهم كن عليهم، اللهم شردهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أدر دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، اللهم اجعلهم يحكمون كتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلهم بهما قائمين، اللهم اجعلهم بهما قائمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة بأنك أنت الله العليم الحليم العفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا طاغية إلا خذلته، إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وردهم إليك ردا جميلا، وأصلح فتيات المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لمن يرجوهم، وحبب إليهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه، اللهم تجاوز عنه وبارك في ذريته. اللهم اغفر لجيران هذا الجامع، اللهم اغفر لجيران هذا الجامع، اللهم اغفر لجيران هذا الجامع، واغفر للعاملين فيه، اللهم ارزقهم جميعا الأجر والثواب، واجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم، واجعلهم شافعا لهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما دعوناك فأجب، وما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبلغنا، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله أكبر.